بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الفرقة الرابعة جميع الشعب من كلية الدراسات الإسلامية بنين والبنات الأزهرية بأسوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في المحاضرة الفائتة عن الاستشراق وتعريف الاستشراق وبدايات الاستشراق والعلاقة بين الاستشراق والاستعمار من جهة، والعلاقة بينهما وبين الاستعمار من جهة أخرى. ثم انتهينا من حديث تلامذة المستشرقين. في هذه المحاضرة نتحدث عن أهداف الاستشراق ودوافعه. لا يخفى على أي عاقل بأن للاستشراق أهداف يحاول الاستشراق من تحقيقها، ومن هذه الأهداف منها ما أهداف دينية وتجارية ودينية وما شابه ذلك وعلمية. أولا الأهداف الدينية. الأهداف الدينية تتمثل في محاولة السيطرة على المد الإسلامي الذي زحف في البلاد المسيحية، ويدخل المسيحيون في دين الله سبحانه وتعالى زرافات ووحدانا. ولهذا السبب نجد أن الاستشراق يزحف إلى البلاد الإسلامية ويتعلمون اللغة العربية، وذلك لإخراج المسلمين من دينهم أو إضعاف الإسلام في قلوبهم على أقل تقدير. ومن أجل تحقيق هذا الهدف اتخذ المستشرقون بعض الوسائل، منها واحد تنفير المسلمين من دينهم وحملهم على كراهيته، اثنين تشويه الإسلام والتشكيك في أسسه وتوجيه الشبهات حوله، ثلاثة تشويه التاريخ الإسلامي وتشويه حضارة المسلمين وكل ما يتصل بالإسلام سواء من علم أو أدب أو تراث أو فن، أربعة إحياء الحضارات القديمة محل الحضارة الإسلامية كالحضارة الفرعونية والحضارة الآشورية والحضارة أي حضارة من الحضارات يريدون أن يحيونها مكان الحضارة الإسلامية، خمسة تزيين ما في المسيحية من تعاليم وأحكام في الشعوب الإسلامية، كما قال مثلا المسيحية دين المحبة، المسيحية دين الرحمة وهكذا، ستة استدراج المسلمين للأخذ بالحضارة المادية الحديثة وما فيها من مغريات وما فيها من أهواء وما فيها من شهوات وهكذا، سبعة ادعاء أن الفقه الإسلامي مقتبس من القانون الروماني، كذبوا، ثمانية ادعاء أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تتلائم مع التطور الحضاري والعصري، أيضا كذبوا، وفي كل ما سبق كذبوا، لأن الشريعة الإسلامية صالحة التطبيق في كل مكان وفي كل زمان، تسعة الدعوة إلى نبذ اللغة العربية والأخذ باللغة العامية أو استبدال باللغة الإنجليزية وما شابه ذلك، لأنهم لو استطاعوا على القضاء على اللغة العربية استطاعوا على القضاء على القرآن، لأن اللغة العربية لغة القرآن. ثانيا الأهداف السياسية والاستعمارية. من المعلوم أن الحروب الصليبية التي شنتها أوروبا على العالم الإسلامي لم يكن بالدافع الديني، أي نعم رفع الصليب، وإنما كانت هناك أهداف سياسية، وهي السيطرة على الشرق الإسلامي وما فيها من خيرات اقتصادية ومراكز حربية. وهذه السيطرة في هذا الميدان يعني اعتمدت على نزعتين رئيسيتين. النزعة الأولى تمكين الاستعمار الغربي في البلاد الإسلامية وتمهيد نفوس المسلمين من سكان هذه البلاد لقبول النفوذ الأوروبي. وحتى يحققوا هذه النزعة اعتمدوا على أمرين. الأمر الأول إضعاف القيم الإسلامية، لأن القيم الإسلامية إذا ضعفت في نفوس المسلمين لن يقاوموا النفوذ الأوروبي أو الوجود الأوروبي في بلادهم. الأمر الثاني تمجيد القيم الغربية النصرانية، بأن القيم الغربية تحب العمل وتحب الإنتاج والالتزام وما شاكل ذلك. أما النزعة الثانية هي الروح الصليبية في دراسة الإسلام. هذه الدراسة التي لبست ثوب البحث العلمي مغلفة بالروح الصليبية المعادية للإسلام. وهدف المستعمر دائما هو الاستيلاء على الأرض والتحكم في مقدرات هذه البلاد سواء بالسلاح أو الحرب. ومن بين الأهداف أيضا يتمثل الهدف الاستعماري أن يقوم الاستشراق بهجوم ثقافي بديلا عن استعمار في هجوم مسلح، لأن الحروب الصليبية فشلت في السيطرة على عقول المسلمين أو في تنحية الإسلام من مركز التوجيه. استبدلوا الهجوم المسلح بهجوم القلم أو بهجوم الثقافي أو كما قلنا في بداية الكلام الغزو الفكري. والاستعمار استطاع أن يجند طائفة كبيرة من المستشرقين لخدمة الأهداف والأغراض والتمكن من بلاد المسلمين، وكذلك أيضا تجنيد بعض أبناء هذه البلاد، والأمثلة كثيرة على ذلك. ثالثا الأهداف التجارية. البحث الاستشراقي اتجه إلى دراسة البيئات المتنوعة لتسهيل عملية التجارة للغربيين، لأن الغربيين يريدون أن يوسعوا مجال تجاراتهم والحصول من بلاد الشرق على المواد الأولية للصناعات الكبرى. ومن أجل ذلك وجدوا أن الحاجة ماسة إلى السفر إلى هذه البلاد الإسلامية والتعرف عليها ودراسة جغرافيتها الطبيعية والزراعية والبشرية، حتى يستطيعوا التعامل مع تلك البلاد وسكان هذه البلاد. رابعا الهدف العلمي. من المستشرقين من دخل في ميدان الاستشراق للعلم والتعرف على علوم الشرق ولا سيما الإسلام، والتعرف على الحضارة التي نشأت في ظل الإسلام. وفي ظل هذا الهدف انقسم المشرقون إلى منصفين وإلى غير منصفين. أما المنصف الذي وجد في الإسلام بأنه يعني طوق النجاة للعالم، من هؤلاء مثلا من المنصفين يعني هنري دي كاستري الذي ألف الكتاب الماتع سوانح وخواطر، ومنهم أيضا تولستوي. طبعا كاستري من كاتب إنجليزي بينما تولستوي كاتب روسي. وممن أسلم بعد الدخول في المجال الاستشراقي لدراسة الإسلام وحضارة الإسلام اللورد هيدلي، وطبعا إسلامه أحدث ضجة كبيرة جدا في أوروبا. كذلك ممن أسلم رينيه جينيو الذي تسمى بعد إسلامه باسم عبد الواحد يحيى، وكذلك أيتن دينه الذي تسمى بعد إسلامه ناصر الدين دينه. هؤلاء درسوا الإسلام وقد تخلصوا من تأثير التعصب لدينهم أو التعصب لوطنهم، ومن ثم قادهم البحث المنصف للإسلام إلى أن يعتروا في الإسلام دينا وأن يدخلوا في دين الإسلام. نقف عند هذا الحد ونتابع الحديث في المحاضرات القادمة على قضايا أخرى استشراقية. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.